إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الله الله يزيدك. الله نعم يا سيدي نعم. خلق الإنسان من علق. الله أكبر تعالى. يا الله يا الله عليك يا اقرا اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عليك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله.